بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن الله تبارك وتعالى كنت وعدتكم في الحلقة السابقة أن نستكمل باب الفتح والإيمان ولكن طلب مني بعض الإخوة والأخوات أن تكون حلقة اليوم حلقة أدائية نفسح المجال فيها للأداء القرآني أقرأ الصفحة اليوم أو ورد اليوم وأفسح المجال للإخوة للمشاركة معي في الأداء القرآني برواية ورش عن الإمام نافع المدني سواء كانوا الإخوة والأخوات كانوا مبتدئين أو متقدمين وقبل الشروع في الأداء أذكر أنه طرح علي سؤال أو سئلت سؤالا كان على مدار حلقتين على ما أذكر كان السؤال لماذا نقول على ورش راوي ولا نقول عنه قارئ يعني احنا لما بنيجي نتكلم نقول رواية ورش ليه ما بنقولش قراءة ورش ليه لما بنتكلم على حفص نقول رواية حفص وما نقولش قراءة حفص اذكر ان احد الاخوات هم سألوني هذا السؤال على مدار حلقتين سمحوني في التأخير على الاجابة فكنت منشغل في باب الفتح والإمالة وعرض هذا الباب الهام من ابواب رواية ورش بل من ابواب القراءات العشر وأصل يعني نقدر نقول أن حلقة اليوم هي مجال أو إفساح المجال إن شاء الله لأجيب على هذا السؤال ومن كان له سؤالا على مدار الحلقات السابقة فليطرح السؤال إن شاء الله من خلال التواصل بيني وبينكم من خلال الاتصالات إن شاء ربي تبارك وتعالى والأداء أيضا بإذن الله تعالى إن شاء الله اتفقنا أن أنا شرحت هذا الكلام من قبل لما بدأت وشرعت في شرح الأصول أن عندي حاجة اسمها قارئ وعندي حاجة اسمها راوي وعندي حاجة اسمها طريق ثلاث مصطلحات عندي في منتهى الأهمية خلي بالكم من الكلام اللي أنا بقوله القارئ والراوي والطريق تعالوا كده نضرب مثال على هذا الكلام لو قلت مثلا إننا مثلا شيخ الذي تلقيت عنه القراءات العشر الشيخ عبد الرحيم علوي حفظه الله الشيخ عبد الرحيم علوي أقدر أقول عنه هو الأستاذ هو القارئ هو الإمام علم مين؟ علم العبد الفقير إلى الله محمد حسن فمحمد حسن بالنسبة له راوي بالنسبة له تلميذ فهو بالنسبة له راوي يبقى القارئ عبد الرحيم علوي بينزل من القارئ التلميذ اللي هو محمد حسن نفرض جدلا أن محمد حسن علم ولو يكن مثلا أحد الطلبة أو أحد الضيوف اللي بيستضيفهم فهم بالنسبة له الضيوف اللي بيحضروا معاه في الحلقة طرق يبقى أنا عندي قارئ وعندي راوي وعندي طريق اقول على الشيخ عبد الرحيم علوي هو في طبقه مين طبقه القراء اقول على قراءه عبد الرحيم طب محمد حسن تلميذه اقول عليها روايه محمد حسن ولذلك بقول مثلا روايه محمد حسن عن الامام عبد الرحيم علوي هو ده نفس الكلام، إن عاصم والإمام نافع المدني اللي هم القراء العشرة دي طبقة الإيه؟ القراء، فقول عنهم قراءة فلان، قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة عبد الله بن كثير المكي، قراءة عبد الله بن عامر الشامي، قراءة حمزة بن حبيب الزيات، قراءة يعقوب الحضرمي البصري الثاني إلى آخره. طب ده القارئ، القارئ بقى ده هينزل منه كم تلميذ؟ يعني هينزل منه كم تلميذ؟ العلماء اتفقوا هينزل منه 2 تلامذة، هينزل منه راويان، راوي أول وراوي ثاني. تعالوا نضرب مثال، الإمام نافع المدني بيروي عنه راويان، من؟ قالون وورش. طب قالون وورش دول ينفع أقول قراءة قالون وقراءة ورش؟ دول في طبقة الرواية يا عم الشيخ، ده في طبقة الرواية يا أختي ويا أخي. يبقى إزاي في طبقة الرواة؟ واخدين بالكم؟ وخليه في طبقة القراء. ما هنا لما أنا أقول له أنت قراءة قالون أو قراءة ورش ارتقيت بيه، ارتقيت بيه من مرتبة الرواة إلى مرتبة القراء. عارفين زي إيه؟ ينفع أخلي الحسن البصري وهو أحد التابعين في طبقة الصحابة؟ هو ده نفس الكلام، طبقة الصحابة شيء وطبقة التابعين بتنزل منها وطبقة تابع التابعين، ما كل واحد له طبقة ما ينفعش يرتقيها. هو ده نفس الكلام، القراء لهم طبقة، الرواة لهم طبقة، ما ينفعش طبقة الرواة ترتقي إلى طبقة القراء. يبقى ما ينفعش قالون أقول عنه قراءة أقول عنه رواية، ما ينفعش أقول على ورش قراءة أقول عنها رواية، ما ينفعش أقول على حفص قارئ أقول عنه راوي. ولذلك بقول رواية فلان عن الإمام فلان، رواية حفص ها عن الإمام عاصم، رواية شعبة عن الإمام عاصم، رواية قالون عن الإمام نافع، رواية ورش عن الإمام نافع. وصل الكلام؟ ده باختصار شديد لأن أنا كنت أسهبت في شرحه بشكل كبير، يعني أسهبت في شرحه على ما يقرب من 4 حلقات وأنا بشرح هذا الكلام على ما أذكر، وكنت شرحته بالعروض على الشاشة وديت عليه، حتى أذكر أنه وديت عليه أسئلة وتدريبات تتحل. خلاص؟ طيب من أراد إن شاء الله يرجع لها في الحلقات إن شاء الله على موقع القناة أو المواقع الأخرى إن شاء الله على الإنترنت. طيب تعالوا بقى كده نؤدي بقى صفحة اليوم بإذن الله، وبرضو في انتظار اتصالاتكم بعد الأداء القرآن إن شاء الله لما أدي، ولو حد له سؤال إن شاء الله فليطرحه بإذن الله تبارك وتعالى نتواصل سويا. إحنا من المفترض إن إحنا هنبدأ من الآية 141 إلى الآية 147 اللي هو ختام الربع يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بس عشان المعنى القرآني هبدأ من قوله في الآية 140 وقد نزل عليكم، برواية حفص عشان محدش يحصل له لبس، تقرأ وقد نزل عليكم، على رواية ورش تقرأ وقد نزل عليكم، دي آخر آية على فكرة ختمت بها الحلقة اللي فاتت. خلاص؟ طيب الصفحة الجديدة فيها فرش؟ فيها فرش، فيها في الآية 145 عشان قبل ما أقرأ، في الآية 145 عندي قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل، ورش يقرأ بفتح الراء في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خلاص؟ طيب نقرأ إن شاء الله وفي انتظار إن شاء الله اتصالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفى

الأسفل الأسفل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بارك الله فيكم. ده كانت تلاوة اليوم بإذن الله تعالى. وفي حين تلقي الاتصالات بإذن الله تعالى أنوه على حاجة بس في الآية 142 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لفظ كسالى من الألفاظ المقللة بخلف عنهم, يعني من الألفاظ المقللة بخلف يعني فيها الفتح وفيها التقليل. لفظ كسالى فيه الفتح وفيه التقليل. يراءون مد بدل, طبعا يراء مد متصل, اون مد بدل. طب نتلقى الاتصال الاول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله, كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي اخت افتخار. الله يبارك فيك. من اين نبدا؟ ابدا ان شاء الله وقد نزل عليكم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا بالنقل أنذا أنذا سمعتم آيات الله أنذا سمعتم لا بيني أنذا أنذا أنذا سمعتم آيات الله آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين والكافرين طيب في جهنم. ما حكم ألف الكافرين لورش؟ فيها تقليل قولا واحدا الكافرين إن الله جامع المنافقين والكافرين لا مين قليلا والكافرين والكافرين في جهنم جميعا. عيدي مرة أخرى. إن الله جامع المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم واضح الاتصال انقطع. تعودنا الاتصال ان شاء الله الاخت افتخار مره اخرى. معنا اخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. اقرا الذين يتربصون. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سكسالى معذرة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سمعني يا متولي. نعم. طيب كسالى ما فيهاش تقليل؟ فيها. طيب انت بتقرا بالتوسط يلا باين من اول قاموا كسالى. معذرة بس عشان الصوت تعدي شوية بس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا متولي. كسالى. أيوة كده. وبعدين يراءون ما فيهاش بدل؟ فيها. أين البدل؟ يلا. قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أحسنت يا متولي. معنا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا ابدأ من مطلع الصفحة الذين يتربصون إن شاء الله. بس عايزك تعلي صوتك يا أحمد. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بارك الله فيك يا أحسن. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. من أولي أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين هالثلث البدل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلفوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أحسنتي، بارك الله فيك. معنا أخونا إسماعيل من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم يا إسماعيل. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا شيخ أنا أول مرة، من أين أبدأ؟ ابدأ أخي إسماعيل. أول مرة من أين أبدأ يا شيخ؟ ابدأ من الآية 141 الذين يتربصون. سورة إيه يا شيخ؟ سورة إيه؟ سورة النساء. دقيقة من فضلك، دقيقة. تفضل. طيب واضح الاتصال انقطع، يعودنا الاتصال ان شاء الله اخونا اسماعيل مرة اخرى. معنا الحاجة راوية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا شيخنا الفاضل. الله يكرمك. الله يكرم حضرتك. اقرأ من اول ان الذين برضو الذين تربصون. ان شاء الله. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم إن كان للكافرين وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا يراؤون الناس نعم يراؤون الناس ولا يذكرون الله. طيب أقول حاجة أفندم، يعني استشفيت شيء يا حاجة فتح. إن حضرتك جيتي على يراؤون عملتها 2 و4 و6 أيوة. صح كده؟ أيوة. طب بس حضرتك بتقري بالتقليل مش أيوة. حضرتك في لفظ مثلا كسالي أيوة. بتجيبيها بالتقليل بس؟ هو تقليل وفتح. طيب صلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عشان أجيب كسالة بالفتح أيوة. ما يمشيش معايا في البدل إلا 2 و6. يعني اقول كسالى يراء كسالى وانا بفتحها كده وريح على يراؤون أيوة. اجيبها 2 و6 في البدل أيوة. وارجع تاني هجيب كسالى بالتقليل هروح على يراؤون ب4 وكام 4 و6. الله يفتح عليك، دي طريقه الجمع بتاعتها أيوة. نعملها والله مستعان يلا. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون اتنين الاول يراؤون الناس. هاتي بقى السته. كسالى يراؤون الناس. ارجعي هات التقليل بقى، وعلى التقليل تعملي ايه في البدل يا حاجه؟ سته. اربعه وسته يلا. كسالى يراؤون الناس. ماشي. يراؤون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى أقدر كده يا حاجة أقول حاجة ان لما يجي لفظ، اما تبدا الايه معايا بلفظ في اوله فتح وتقليل وبعد منه بدل، طريقه الجمع بتاعته لما افتح اللفظ دوت اخد عليه في البدل كام؟ 4 و6. لا، على الفتح. على الفتح 2 و6. حلو. ولما اقلل يبقى 4 و6. دي طريقه الجمع لما اجمع اوجه ورش. أيوة. زي آية زي كده. طب أسأل سؤال تاني. فضل. لو الآية حصلت العكس، إن البدل هو اللي الأول وبعدين المقلل فيه فتح وتقليب. أيوة. همشي زي درجات السلم. أيوة. أقصر البدل عليه. أيوة. فتح. أيوة. ووسط البدل عليه تقليب. واشبع البدل نصيب الأسد في إيه وإيه؟ في التقليل. لا. ولا في الفتح. لا، لو أنا الآية بدأ بدل الأول. أيوة. يعني عكس الآية دي. أيوة. المرة دي البدل هو اللي يجي الأول وبعدين لفظ فيه فتح وتقليل. أيوة. هبتدي أقرأ قصر البدل عليه فتح بس. أيوة. أوسط البدل عليه إيه؟ عليه تقليل. طب وإشباع البدل عليه فتح وتقليل. عليه فتح وتقليل. حتى أنا بقول كلمة مشهورة نصيب الأسد. أيوة. صح كده؟ أيوة. الله يفتح عليك وبارك الله فيك. عليك حضرتك. بارك الله فيك. أكمل ولا أخلص؟ طيب هاتي مذبذبين ونختم بيه. حاضر. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله يفتح عليك. وفتح الله عليك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة يا أخت شيماء. تفضل يا أيها الذين آمنوا. هتثلثي البدل ولا هتقري بوجه واحد؟ بثلاثة البدل. لا، علي صوتك، أنا مش سامع. أقرأ بثلاثة البدل. طب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب واضح أن الاتصال انقطع، تعودنا الاتصال الأخت شيماء مرة أخرى. معنا الحاجة أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. إزاي حضرتك يا حاجة؟ بارك الله فيك وفي علمك. اللهم أمين. الله يبارك في صحتك يا رب. أمين يا رب العالمين. أقرأ يا أيها. اقرأ يا أيها. حاضر. أقرأ بالإشباع ولا بثلاثة البدل؟ نفسي أسمع بقى منك ثلاثة البدل النهاردة. حاضر. يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لو نفسي ضيقني في حاجة زي كده. نعم. أرجع من عند لا تتخذوا. من عند إيه؟ لا تتخذوا. أيوة حاضر. تبقى الجملة يعني طعمها أحسن أو معناها أحسن. نعم. يلا نرجع لا تتخذوا. حاضر. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا ولن مش أنا هقلل ألف النار. نعم. يبقى الراء مرققة النار. من في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فخم الراء. مفخمة؟ آه. نعم. أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أحسنت بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. معنا أخونا عبد الحميد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير أخي. والله إننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجلك. تحية للشيخ محمد حسين وجميع العاملين في القناة. يصل بإذن الله تعالى. أول مرة أشارك معكم وأتمنى من الله أن يوفق. بها ونعمة بارك الله فيك. اقرأ من مطلع الصفحة الذين يتربصون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يسأل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أحسنت يا مصطفى بارك الله فيك. معنا الأخت مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال حضرتك وأقرأ إن شاء الله. تفضل. السؤال عايز أعرف ما الفرق في الأداء بين الراء المرققة والراء المقللة في الأداء؟ الراء المرققة؟ يعني بحس يعني بيجوا معايا واحد. حاضر. ممكن أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أنت تتعلمي ورش يا أخت مريم؟ بتعلم. أيوة. بارك الله فيك. وصلت شرحت كل شرح الأصول؟ الحمد لله يعني ومتابعة البرنامج معاك وربنا يبارك لك. يعني. الله يكرمك ويرضى عنك. بس هو الراء بحس انها واحدة في الأداء معايا يعني. حاضر أجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا محمد من أصوان. السلام عليكم يا محمد. عبد الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. عبد الله يا شيخ محمد. عبد الله؟ نعم إن شاء الله. ربنا يكرمك. تفضل يا عبد الله. من أين يا شيخ؟ ابدأ إن شاء ربي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين. هتقرأ بالأوجه يا عبد الله؟ إن شاء الله تعالى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الأسفل الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله؟ انقطع الاتصال. طيب معنا أخونا جمعة من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتسمعني؟ جمعة من المغرب. طيب تفضلي يا أم آمنة من مطلع الصفحة الذي أسمعه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. طيب واضح الاتصال انقطع. طيب أجيب بقى عن في سؤال أجيب عنه لحين تلقي اتصال آخر إن شاء الله. في عندي الأخت اللي سألتني الفرق بين الراء المرققة والراء المقللة. هو في الحقيقة الموضوع ده بيبان جدا في ذوات الراءات لما أنا كنت بشرحها الحلقة السابقة أو الحلقة قبل السابقة. قلنا إن إحنا عندنا طيب معنا الأخت. صباح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي يا حاجة. أقرأ من فين إن شاء الله؟ اقرأي. الذين يتربصون بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب سبحان الله يعني كان ده كان آخر اتصال معنا يعني الحلقة مرت مرة السحاب. معذرة بقى للأخت الكريمة اللي طلبت مني الإجابة على سؤال الراء المرققة والراء المقللة إن شاء الله بإذن ربي إن قدر لي البقاء واللقاء في مطلع الحلقة القادمة إن شاء الله قبل الشروع في استكمال باب الفتح والإمالة هبدأ وإن شاء الله أجيبها على هذا السؤال إن شاء ربي. اللهم ذكرني يا رب وإن قدر لي البقاء واللقاء أجيبك إن شاء الله على سؤال الفارق بين الراء المرققة والراء المقللة وإزاي أضبط الأداء بتاعهم وإزاي أضبط الأداء إيه بتاعهم الفرق لما أنا أقول اشترى واشترى سمع الصوت اشترى ويارك كلنا نسمع الصوت ده اشترى اشترى را را را غير اشترى سمعين في فرق بين الصوتين خلاص. فده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة في مطلع الحلقة القادمة مع السؤال اللي لسه مطروح. احنا عرفنا العشر صور المقللين قولا واحدا او رؤوس الايات العشر عند ورش عن نافع مقللين قولا واحدا في كتب القراءات كتبت 11 صورة. ليه انا قلت 10 وما قلتش 11 واستثنيت منهم صورة؟ لسه السؤال مطروح من الحلقة اللي فاتت وبعيد طرحه مرة دي في الحلقة ديت والاجابة هتكون عنه في الحلقة القادمة باذن الله تعالى. وانا بكمل وبختم فوائد المقلل قولا واحدا لورش عن نافع تظنون إن شاء الله ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع استكمال هذا القسم قسم المقلل قولا واحدا. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.